ازيك؟ انا سامي محمد صلاح من جروب الحب الصادق على الفيسبوك. احترت كثيرا في تسمية الموضوع ده، فهل من الافضل ان اقول حلم غريب ولا حلم سريع افضل؟ مليتش ان نسميه حلم غريب، نعم فعلا حلم غريب، وان سريع ما بتشرحش معنويات الحلم، وطبعا مضمونه في الاخر انك تحلم ان حبيبك او قريبك او صاحبك او صديقك بيشوفك بتغرق وما يعرفش يمدلك ايديه او يجيبك من الحاجه اللي انت بتغرق فيها دي، حسب نوع الافلام اللي انت بتتفرج عليها. فسواء كان الغريب في ميه او في نار او على رمال متحركه، فانت شفت الحلم خلاص. تخيل معايا كده، انا ليه ما قلتش عدوك وقلت حبيبك او صديقك؟ ببساطة لأن العدو ده شيء متوقع منه، لكن الصديق أو الحبيب استحالة. السؤال هنا هيكون إيه موقفك ساعتها لما تقوم من النوم؟ يا ترى هتشعر بالقلق على صاحبك ولا هتشعر بالقلق من صاحبك ولا هتشعر بالقلق على نفسك؟ هيكون ده نابع من إحساس داخلي جواك إن هو ممكن يسيبك في أي لحظة ولا مجرد حلم عادي؟ هتخاف انه يتقال عليه خاين وغدار ولا هتخاف انه يسيبك؟ هتستعيذ بالله ولا تقول لا انا كذا ما عملتش كده فيا؟ ويا ترى هتقول له ولا لا؟ هتتوقع الحكايه دي منه ولا هتحاول تخلق المبررات اللي تخليك تصدق انه هو ما عملتش كده؟ الاسئله كتير. طيب معلش تخيل معايا كده تاني، ما هو حلم بقى، ان الانسان ده هو اللي حلم الحلم ده، تتوقع منه ايه؟ هل هيجي يقولك ولا هيفوت الموضوع ولا كأن حاجة حصلت؟ وهيكون موقفك ايه لو قالك؟ هتقول له لا انا ما عملش كده، ولا هتبص له وتضحك، ولا هتخاف ان الزمن يعمل فيك كده بجد، ولا مش هيكون للحلم اي تأثير عندك؟ طيب بمناسبة التخيلات، تخيل ان الحلم ده تحول لحقيقة وبقى واقع مرير، ولقيت نفسك بتخون صاحبك. ايوه بتخون صاحبك قبل ما هو يخونك، او بمعنى صح لقيته بيغرق قدامك، هتعمل ايه ساعتها؟ هتبص له تضحك زي الحلم وتسيبه يغرق؟ ويا ترى هو هيلحقك ولا هيعمل زيك؟ ولا كل واحد هيروح يحاول يلحق تاني حتى ولو فيها موته؟ الاجابه على السؤال ده مش دلوقتي، اسمع للاخر. دلوقتي الموضوع بيختلف من شخص لشخص، يعني القريب اسمه قريب، فمن الطبيعي انه يحاول يلحقك، ما قدام عمره ما يبقى ميه. الحبيب هينكسر بمقدار حبه ليك، وبالتالي لو مش بيحبك قوي اقرا على نفسك الفتحه. الاخ او الاخت فده عمره ما يحصل، وعلى راي الست بوبي احلم، وده غالبا بيكون بسبب ان امك كنت زعلان من اخوك او هو زعلان منك، فمن الطبيعي انه على تصور لك الصوره دي. اخيرا بقى واللي هو غالبا اطار موضوعنا، الصديق. وانا بيظهر معايا عشره العمر، وده بيكون تقديره ليك واجب، فالصاحب ابن يومين، وده بيكون تقديره ليك عشان يومين. بيقول لك معرفه الرجال كنوز، يمكن يكون ابن امبارح اللي انا مصاحبه يطلع ارجل من عشره العمر، يبقى السؤال هنا مش انهي فيهم، السؤال هنا مين الارجل فيهم؟ اجابه السؤال ده مش عندي انا، دي عندك انت. باختصار، رسخ مبادئ الرجوله في نفسك، ما تحاولش تكون حد، ما تفكرش انه ممكن يخون حتى ولو خانك مره واحده، انت ما تعرفش ظروفه ساعتها كانت عامله ازاي. ويا بخت من باب مظلوم ورباتش الظالم، وسمعني يا معلم. في الاخر لا تجعل احد خيارا اوليا في حياتك اذا كنت انت خيارا ثانويا في حياتك.